فمن ترك الشرح المحكم المنزل على محمد بن عبد الله حاكم فمن عنده وتحاكم الى غيره. هو يوضح لك الكلام ديالو ماذا يقصد، فهمنا؟ وانا قلت لك اللي كيقول بالقول انه يكتب ابتداء، لا لا اسمع، لا إيه. وتحاكم الى غيره من الشرع، لا لا شرع. ينكر تعالى على من خرج، لا اريد تلك العباره بالضبط. ايوه هذه اللي ماشي حنا كنهضروا على شنو. اه واخا راه نقرا لك هذه، اللي يبغي يقرا نقرا. قال ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياسر وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين. طيب لا شو خلينا نصل الكلام ديالي مش قبل انه كتب تحدث على الطاطا، فهمنا؟ طاطا كان حكم الاسلام موجب، استوى على الدوله الاسلاميه، ازاحوا الكتاب والسنه واتوا بالياس وبداوا يتحاكمون اليه فيما بينه. وهنا فتوى اخرى هي ديالو، قال فمن فعل ذلك، ذكر طاطا واهل الجاهليه كيفاش اخترعوا قوانين وكيفاش كذا وكيفاش كذا، فاحكم بهذا الامر هذا، هذا النقطه الاولى. ياك الامر الاخر، انا قلت لك هناك من يقول بان من تحاكم الى هذه القوانين قبل كذا، تتحدث هنايا في صوره معينه في الحكام. لا تحاكم يكفو؟ اه خليني نكمل لك، انا ما كنتش نختار في الحكام. ياك احنا كنختار في الحكام ومازلنا قاعدين معاهم حتى ياك. فهنا تتحدث هنا الحكام، هذا المقام تتحدث هنا الحكام. ما تحدثش على المحكوم، وخصوصا في الزمن ديالو. هو يقول من تحاكم الى غيره فهو محكوم. اي هو بيتحدث على الطاطا، الاخي بيتحدث على الطاطا. تحاكم الى غيره من الشرع. ارجع من الاول باش يستبن له. اي الفتوى ديالو اخر. قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج على الحكم. لا اريد هذه العباره. فمن ترك الشرع المحكم. لا لا راه نسينا قاري الاصول. ياك قاري الاصول. وملي تحدث شي مساله علميه خبر الناس بالحقيقه، فهمنا؟ الحقيقه وهو ان كلام الله وكلام الرسول يجمع قضيه معينه، يجمع المستنبط منه الحكم. وهذه القاعده عملوها اهل العلم حتى كلام العلماء، يعني العالم عنده كلام متعدد في مساله معينه. لا خلي لا لا احنا فيها كنحس ان العالم عنده كلام مسألة معينة نفسر كلامه بعضه به. كلا القاعدة صحيحة ولا لا؟ ولا تتعارض؟ سيأتي كلام مع الشيخ في من أيضا لأن كلام آخر يخالف ما ذكرت. لا اسمع لا لا وفي عارف لا على كل حد حددنا لا وخلوني غير حددنا قبيلة إلى ابن تيمية قال لكم عنده كلام ليه؟ تحدثنا على الكلام ديال واحد ابن حزم، قالنا عنده كلام الليل. لا ما قلتش ابن حزم. لا تا ابن حزم قلت لي عنده فهم الليل، تا ما قلتش تجيبوه. لا ما قلتش. واقع ماشي مولاه. ابن تيميه. قال ابن تيميه. فهمنا؟ محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب. نعم. فهم الاخ مصباح وبيقول لنا فهم وكتابه ولا على فهم. واللوم على صاحبي هذا. لا مش علي ان شاء الله تعالى لقاء قال ابن كثير ان شاء الله ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما في من اراء وقدوة والاصطلاحات التي وضعها الرجال الى مستوى شريعه الله كما كان هو توضح كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الشرارات والجهالات مما يدعونها بارائهم. لا لا وكما يحكم به التطر من السياسات الملكيه الماخوذه عن ملكهم الذي وضع عليهم كتابا مجموعا من شرائع من احكام قد اقتبس من شرائع شتى من اليهوديه والنصرانيه وغيرها، وفيها كثير من الاهواء اخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في دليل شرعا متبعا يقدمون على الحكم بكتاب الله. فمن فعل ذلك لفعل فعل ديال اهل الجاهليه والفعل ديال الطاقه، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كافر. فمن ترك الشرع المحكم في ذلك هذه وحده اخر عبد العزيز اخي لا تلبس على المفترض. أنا أريد من تحاكم إلى غيره من الشرع. هذا الله في قرينة جميلة. قرينة جميلة. قالها. اسمع. تلك الجرجعة. غير أبين محمودة يعني. ومتقطعني. كان أولى. متقطعني شرع. أسمع. هذا الكلام. نعم. أسمع. أولا هذا الكلام أتى حكم الجاهلية قبل الكلام في أخو النصر قتلهم تفسير من الكلام. والآخرين ما كانوا بشي. مش أنا اللبس. أما ثمان ترك الشرع المحكم هذا في البداية والنهاية. قتلهم البداية والنهاية الجزء 13-118 هذا اسمح لي هذا تفسير ابن كثير هذا كيف تفسير. فمن ترك الشرع المحكم ترك فهمنا المجتمع ديالنا ما تركش لان غير موجود. ولهذا هذه النقطه اللي بغيت نوصلها لك ان اللي كيقولوا اننا ما كنكفرهم شيء واخا كيتحكموا علاش انا ما جيت واحد الا اقرا ابن كثير عن خارج ابن كثير خلاص اسالتنا الاخضر اللي كيتحاكم انا طلبت منك تلقى كلام ابن كثير فما تجي واحد خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص لا أنا استدلت بكلام ابن كثير في تكفير المشاريع، ثم لما قطعت عن التحاكم بدأت تتهرب يمنة ويسرى. اقرأ كلام ابن كثير. انظر هذا السبب. تفضل. أنت قدرني يا قصير. ما شاء الله. هذا الأخ يلبس عليكم. ما شاء الله. ما تقاطعنيش. لا لا. في وقت قريت أنا كلام ابن كثير. خليني إذا ما يفاد لا لا شنو الموطن؟ فاس مشرع؟ لا أنا أقول أنا عند الكلام بس عندي أقول لي وجهك الجو ولا أصابع. قبل ما أبدأ الكلام قلت لك تذكرني في الأخ مني قال أن لا يجب قانون موضوع وضعوا له شيء واحد قبل مني لا خلاص هنا ولا تبعية. صحيح أنا قلت هذا الكلام بنو كتب الشرع. لا لا صحيح صحيح صحيح. لأن هذا أيضا من التلبية. لا لا لا أكيد لا أريد أن أتكلم من أثنائي أنا ملبس الدب أنا هذه أنا فخلص الاستشقاق يعني فتبعه الله ديال ابن كثير أنا فتبعه يعني هو جا وجبرها وتبعه على لك المين وين هذا صحيح هذا النقطة اللي كان جيت لك الكلام ديال ابن كثير ديال جيتخان اللي تورطوا الشارع من عام. نعم. ما جبتش الشارع. الشارع جبت لك الكلام ابن واحد. ابن تيميه. قال هنا في القضيه ديال اللي ورث القتل. فمن ترك الشرع. قال ابن كثير فمن ترك الشرع. لا يا اخي اللي تحت منك اتى حكم الجاهليه في يغوص. قال ابن كثير. اتى حكم الجاهليه في يغوص. ينكر تعال. لا لا هذه هي المستحقه. ياخذ لك فجاعه. لا لا لا لا لا لا لا فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وتحاكم هذا اللفظ بغيته هو لا يوجد يقرا لا لا لا انا ذلك انت قلت انني جبت في موطن شرع اخ في جبت في موطن لا لا قلت انا ما ذكرت موطن شرعيه ديال تبعي فيما الاطاع عبد العزيز لا حكمه في مدر عبد الأخ ما قال شيئا لم يجب في الموضوع السريع هذا هو كل يجب في الموضوع السريع قصر وقصر قليسان من نبع قلت في الموضوع الشعر قلت لك خير عبد العزيز في الشعر يعني انت اللي يخلق السادة بيا لا بارك الله فيكم لماذا أنا قلت أنا سألت هما الأطاع التي لا تعلق في حكم الجاهلية في المشابه قلت من أطاع قال لك يا ثلاث أقول ليس بناء التوقف قلت ابن كثير قال وتحاكم إلى غيره من الشرائع كفر واضح؟ قلت اقرا الكلام. انت بيت الاول. لماذا لا تتدقق؟ انا اقرا لك ترك الشرع ولا اسمع الكلام ديالي نزلوا في المكان ديالو. قال ابن كثير فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة. هذه الشرائع المنسوخة يعني مقصود بها التوراة والإنجيل، لأنه نظام غير محرم. طيب ما دام أنها منسوخة ولكن مثلا هي حقيقة الحكام بينك يحكموا يحكموا بها هذا الله محمد السادس مؤمن ناقص الإيمان. نعم. عارفها. بس نطق. خلاص محمد السادس مؤمن ناقص الإيمان. نعم. شو صار؟ الآن يقول قولت لا نقول هم ناقص الإيمان. هذا أفكده هذا. أيه شنو هذا؟ نعم. قالوا له ناقص الإيمان مسألة أخرى. نعم. وتحاكم إلى غيره من. مرتب المعصية اللي مرتب المعصية مش ناقص الإيمان. إذا هو شنو كمل إيمان محمد السادس؟ طيب خلي الموضوع ده. لا لا أنا مقصدي شيء مستبلك شيء قوي في ذلك. أنا ماشي حل الأمر مثلا هيك تتهوش. أنا قلت لك واش محمد السادس مؤمن ناقص الإيمان؟ قلت لي مش ما نقول لك شيء حاجة ماشي. طيب يعني لا يتفق. لا مؤمن ناقص الإيمان أنا ما نقول ما نجيبش شيء ضغط من العالم. وخم وتحاكم إلى غير من الشرائع المنسوخة. هذا التحاكم المظهر من تفسير التوراة والإنجيل المنسوخة. أها كفارة خالف هذا كفارة يعني سواء يعني منزلة من عند الله ومنسوخة وتحاكم إلى غير كفر. فكيف بمن تحاكم إلى اليسار؟ هو يمكن يشرح لك شنو هو اليسار. طيب وقدمها اسمع وقدمها عليه. أنا سألته هل تقول كفري من تحاكم الآن للمحاكم؟ طبعا قال لك عليه ثلاث مرات قال توقف. أنا كنت توقف. طيب أنا قلت في هذه الحالة يعني ابن كثير يكفره. أعرف معي أنجبر من تحاكم يكفر معي فما سبب توقف أنجبر كم أن أهل العلم مش مثال طالب في المدرسة فما أعرف في واحد مثال طالبان رحمه لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل لماذا تصل الألباني رحمه الله ماذا يقول بأن الصلاة في المسجد الذي فيه قرض طلبات ده تحذير الثاني من اتخاذ القدر المسؤول لا اللي جاء يتحدث في الكلام هي الذي يسجد النذر يسجد النذر فيه قرض لماذا لم يفتي بأن الصلاة فيه باطل جمع أنا سبحان الله كما يقول التعليق رمتني بدائها وانسدد لما كنت أتكلم في مسألة الذنب واستحيل قال ألحمد لكم عن التشريع وعن تفكير الذنب الآن لما تكلمت مع في التحاكم ذهب إلى مسألة فقهية لا يعني أنت كنت تلومني والآن وقع فيما كنت تلوم أخي يعني واحد نقطة وفقط أراد يعني درب مثل على مسألة توقف ثم سيرجع إلى إجابة على مسألة يعني شيء آخر لما ذكرت قضية الذنب حتى أقيس عليه الحكم وقال نرفع يعني يقيس توقف في مسألة فقهية على مسألة التكفير واضح كلامي؟ ودرس أمثلة الآخر ولم يقف ولا أرضى أنا ما قلت لك لا الكفر هو المسألة الفقهية والمسألة الفقهية أنا قلت لك بينت لك أن الألباني كيتبنى الرأي بأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صلاة باطل هذه قاعدة الله لكن جاء باش ينزل على واحد الواقعة معينة قال لا هذه القاعدة لا تنتهي وإن كانت الأحاديث عامة لا قال هذه لا تنطبق على المسجد النبوي وان كانت الارواني ماشي يعني. انا ما جيت انا اعطيك يا شيخ وخلي ايه الذي كلمه نجيبك انا عارف علاش لان هذا مسجد ورد فيه احاديث وتصرف في الصلاه فانا عارف الارواني شنو كيقول الاخ انا كنبغي نبين لك نوصل لك هذه مع القضيه ديالي انا ما جيت ليها الاخ انا لماذا توقف في هذه المساله لانه لم يتبين لي الحق انا ماشي موحد بالعلم أنا ضمنت أن الوضوء ما جرموش. خلاص لما تكمل لك لأنني وجدت أن العلماء اللي قالوا بأنه لا يكفر وتوقفوا. شنو قالوا؟ قالوا بأن سبب نزول الآية أن المنافق كان حكم الله موجود ودار الإسلام موجودة، أي النبي. اسمع عايز علاش نتوقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام موجود كيحكم بالكتاب والسنة ودولة إسلامية. المنافق أعرض عن حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب إلى كعب بن الأشرف باش يحكم بناس. قالوا إذا هنا أمر إعراض زائد تحاكم، إعراض عن حكم الله وهو موجود وتحاكم إلى الطاغوت. فهنا في المناطق يعني حكم أثر فيه علاتا، لا ماشي علة واحدة، والحكم إذا أثر فيه علتان لا يثبت إذا ثبتت علة واحدة، لا بد من توفر علتان. مثل القتل العمد العدوان، يعني هذه علة مركبة، فلو قتل بدون عمد هل يقتص منه؟ فالعلة المركبة شيء والعلة المفردة شيء آخر، وهذه مسائل قياس أصول. فهنا شنو قال؟ يا فهنا قالوا إذا حطوا فرض عليه، قالوا الواقع ديالنا الشعر ديالنا هذو اللي كيسميوهم تفسيريين، قالوا ما كتوفرش هذه العلات، لأن الشعر حنا كنعرفوا أن لو وجد حكم الله يتحاكم ليه، ولكن ما وجدش حكم الله اللي غيب والطواغيت جبروا قدامهم هذه المحاكم الوضعية، فهما تحاكموا ولم يعرضوا. هذا كله من الأقوال ديالهم، فهمنا؟ يا خليك يقولوا لا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص الأول، والآية علقت الكفر بعدم التحاكم وما ذكرتش الإعراب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقتلوا. قال ولم تذكر الآية الإعراب، يعني أخذت علة واحدة وأنطت بها، فهمنا؟ فهذا أنا أتقى الله تعالى يعني خرجنا منها وقف يكرر لها لا تكفر أقضي في اللور أنا كمشي في براسة كنقول له وزن تزاد صلت مساجد مسلمين أقضي تزادة وزنان هو زبح ولو كان كافر عدينا يعني في هذه الحالة هناك تفصيل أنت ما تذكره فقط ما تذكره لا شوك ما فيهوش التفصيل أنا لا أتكلم لا أنا أريد لك كلام تؤدعو لا لا أنا أدخل اسمحي الإخوة كاملين يعني أنا بس نقرأ الكلام بالعلماء وما مزوّع حقا ما مدبّع فهمنا هالكلام بالعلماء أنا ما جبت شي كلام من عند العلماء كيفصلوا بالحاكم بغير ما أنزل الله وكيقولوا المشرع كافر مرتد لا تقرأ إلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد كما زلنا نتكلم عن قضية الحاكم، هل يكفر أو لا يكفر؟ المشرع الحاكم المشرع المشرع أيضا من قيل نعم الحاكم الشرعي، يعني في هذه الحالة أنا ذكرت كلام ربما أما إحنا كنفصلوا بالحاكم الشرعي لا بس أسأله في مثلا تجيب يعني وقت تجيب بارك الله لا بس الشرعي وقت تجيب. بالنسبة لي قبل ما أقول إلى كلامك ذكرت كلام ذكرت النجاشي رحمه الله يعني كنموذج مثلا هل يكفر أو لا يكفر بحكم أنه يعني كان حكم بغير ما أدراه كان هناك تشريع ثم أسلم ثم بقي على التشريع هذه الشبهة مما يستخدمها أهل الإرث ما تشغلها من الكتب فالنجاشي يقول بنا قاعدة أثبت العرش ثم انقش وأقل أن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله دعوة وهذه يرد عليها من وجه الوجه الأول أن على الأخ أن يثبت لنا سند صحيح إلى صحابي عشر النجاشي وقال أنه لم يحكم بما أنزل الله هذه أولا لأن الحكم مستنبط من النص الأصل الجنوني لأنه هو استنبط غير شكم. طيب الأمر الثاني لنسلم أن لم يحكم لم هنا قاعدة عند أهل العلم مسألة العذر بالجهل. قالوا الشرائع لا تثبت إلا ببلوغ الخطام الشرعي. معنى أي أن شخص لا يلزم بالصلاة فتصلوا أحكام ديال النجشي كان بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلاف الحميات بالزام وبس وصلوا في مسافة طويلة. فبالتالي نحن نقول حتى ولو سلمنا أن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله فعذره أنها أن الشرائع لم تبلغ. ودليل هذا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا معه شن هو الحكم اللي كان عالق في الذهن ديالهم؟ أن الكلام أثناء الصلاة لا يبطلوه. هذا صح، الصلاة هي أعظم شرائع الإسلام وقد شرع في مكة. فلما عاد الصحابة من الحبشة إلى المدينة تكلموا أثناء الصلاة هم معتقدين على أن الكلام في الصلاة جائز لا يفعل حتى بين له النبي ذلك. فإذا كان أمر مثل هذا الذي هو من مطلق لم يصله ولم يعلموا به فكيف بمسائل الحكم بما أنزلوا له في نجس متأخر؟ كلام جواد وما ذكرته فيها بالنسبة لقضية أن النجاشية لا كان يحكم بما أنزل الله وأثبت الدليل فيقول بماذا كان يحكم؟ وكان إسلاميا مع أخلاف يعني حوله نصارى فيطرى بماذا يحكم؟ ثم قولك هذا قضية الدليل. ثم قولك بأن النجاشية مثلا ربما لم تبلغه في المدينة هذا بعيد أيضا لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة فمن المستحيل أن يأتي النبي بشريعة في الصلاة في الطهارة ويأتي بما يسيره أحكام الدولة لأن هذا الدين كامل فهذا لا يقبله المنطق أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشرع كيف تتوضأ كيف تتصلي كيف ولا يأتي بما يسوس الأمة. فهذه الشبهة طبعا هذا الكلام بطلانه كما يقول ابن حزم غني عن الطائف. إذا فالكلام في النجاشي رحمه الله تعالى كالكلام في غيره تماما وإنما هناك تلفيق في قضية هذا الدليل. أما الدليل فواضح وأما غيره لم يصيره الدليل أن النجاشي لا أسمح لي الدليل هو قال الله قال رسول الله لا ياك تعرف المسألة كعرفة يعني الولي ذي في دمك تعرف تقرأ ألف باء طيب الدليل على أن النجاشي ما كانش يحكم بما أنزل الله ما انتقلش أنا ما بيقى شيء. فجبنا الدليل عن صحابي عاشر النجاشي قال بأنه كان لا يحكم بما أنزل طيب. إذا قال تابعي إذا قال في علم المصطلح علم المصطلح إذا التابعي قال أن النجاشي كان لا يحكم بما أنزل الله أي طالب علم صغير يقول هذا حديث المحصن والمحصن من أقصى الضائع والضائع لا يستجوز تابعي يقول هذا القول. أنا كان أقول لك جيب لي تابعي قال هذا القول أنا ساكت وأنا أقول تقول أن الوقائع التاريخية هذا إثباتها يغني عن الدليل. لما نسمع مثلا بالنجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده الصحابة فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حضر طرفه سمع بالنبي طيب النجاشي بماذا يحكم؟ بماذا يحكم؟ تقول حتى من يكون بهذا من قال بهذا سبحان الله هذا ولكن هذا سؤال طيب أنا أسأل إخوان أحد إخوان هل يحتاج هذا دليل؟ طبعا لا نسأل إخواني أتأكد بارك الله قال عبد الله اسمع قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد فقال من شاء ما شاء. طيب ربما لا أسأل أحد الحضور أسأل غالي. طيب جعفر جاء إلى الحبشة فأخبر أن الجاشية بوجود نبوة ثم رجع إلى النبي. طيب ما يحكم الجاشية؟ أنا أسألك يعني بحكم النصارى وقعتك بينه وبين النصارى أسألك هذا الوضع بماذا وقع وقع على أسفي حقيقة بماذا يحكم الجاشية؟ بينه وبين الجاشية والمجال الثاني حقيقة بماذا يحكم؟ وهذا الأمر كان في مكة ووفاة النجاشي كانت في المدينة. إذا فأمر أمر بعيد تقول من أنه كان يحكم بمنظر إيش دليل؟ دليل وقع لا لا لا لا لا تلبر لا لا لا لا لا لا لا بما أنظر الله لا لا طيب الشيء أنا بعيد لا لا لا يقع هذا اسمعنا النقاش العلمي ما يكون شيء لا احنا هنمدين كتاب خليني نكمل بس نبينوا للناس اتكلم معك تأدى بارك الله فيه في تصرفاتي تأدى في تصرفاتي انا عملت شيء هذه لا ارى تصرفات لفافارة خليني نكمل انا صاحبي بالنسبة للكتب كيمشيو مسافر في البونكو هنا انا هذا الكلام اللي ليه ما تجيش تقول ادب ولا كذا هذا الكلام هذا خلي لا اسمح لي خليني نكمل لا خليني نكمل فهمنا انا راه الا بغيتي دابا نسرد لك الاقوال والتلميحات ديالك راه نسردهم لك قدام بالنا فهمتي نسرد لك الاقوال والتلميحات ديالك راه انا كنعرف راه ماشي صغير ربما كاين شي ما يعرفوكش ولكن هذاك تجاوزها قال رحب فهمنا لكن انا كنشوفك انت كتمشي الامور لانك الاخ يعني تاتي بكلام لا ازمه له ولا خوف فهمنا فانا حنا عندنا الدليل لتبدي في اول مساله وهذا هو السلفيه هي هذه الكتاب والسنه على فهم السلف السلف كينقلوا الاجماع على كفر المشرع الاجماع الأمة أجمعت على ضلالة الأمة بغيت يعرف أن النجاشي يحكي بغير ما ضلالة هذا هو السلبي الأمر الآخر ما فيش معرفة في المشاريع ها هو فيش ها هو فيش ها هو أجمع على من الحاكم أسمع أسمع والقول فيش أسمع الكفر فأنت دار متأني ها هو فيش لا نتكلم في وقتي أنا قلت لك لا بلادي تنزلي الأمر الآخر أن انا كنطالبك انا ما نتناقش مع النقاش النهائي جبتي شبهه خصنا نناقشوها جبتي شبهه خصنا نناقشوها تجيب لنا السند الى من التقى بالنجاشي وقال انه حكم بغير ما انزل الله انا ما عنديش ما عندي صلاحي من غير هذا الكلام هذا باش نقول الا ما كانش هذا الكلام هذا على النجاشي عنده الدول لان الاخ بايلتي هو كيهرب فيه من بدايه ديال الجماعه الاسلاميه فهمنا فقط أخونا سعيد هو الذي نعم ان شاء الله مش لكن اركز على هذه النقطه ابحث فيها على كل حالتك أما بالنسبة للنجاشي هذه دولة الداعية طلعت عزيز تأتين بالدليل بأن رجل كان يحكم بغير ما أنزل الله. هذه دعوة فصاحة، هذه دعوة فصاحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل جعفر لماذا كان يحكم النجاشي؟ كان يحكم بغير ما أنزل الله، كان نصرانيا. ثم رجع النجاشي إلى رجع جعفر إلى مكة وبقي النجاشي على حاله أو لا؟ أسأل أحد الحضور بقي أنا جيشي على حالي أولا؟ لا أحد مختمر مما أنا مش مستثنش لما نشوف الصحابة على رأسهم جعفر من أبي طالب رضي الله عنه بس سألهم ما تقولون كيف؟ لا ما دخل أنا عبد الله ورسول الله ما تتحق ثم قال والله إذا جيتم على مينة مينة لأنه عبد مينة هذا الكلام خاصة مش كثير واحدة مش كثير إذا هو كان يقرر في نفسه على أن عيسى لا مش قضية هذه لا في قضية الحكم اللي كان يفوس به البلد أنا أتكلم عن الحكم اللي كان يفوس به البلد إذن فعندنا خيارات إما أنه كان يحكم بشرع الله بشرع الله ونفسه كان في مكة لا اسمح لي أي شرع الله بشرع الله ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وإما أنه كان يحكم بغير الإسلام لأنه يستحيل أن يفوز البلد بغير قانون أنا مش باش نضبط الأمر لا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابة على رأس من جعفر بن أبي طالب النجاشي لا ما يجبش يخبروا بالدعوة لا لا طيب هذا اللحظة هذه واش كان النجاشي يحكم ب لا لا ما عرفش لا ما عرفش واش كان يحكمهم ب ب ب ب بإنجيل محرف وهذا حق بغير ما أنظر هذا محرف لا إنجيل محرف بغير ما أنظر الله جاء آمن رجع جعفر آمن وقال أخونا عبد العزيز قال بأن المسألة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طويلة ربما وصفهم ووصفهم ثم لك ودار على هذه المسألة فنحن نقول بأن هنا عندنا حالتان إما أن يحكم بما أنظر الله وإما أن يحكم بغير ما أنظر الله فإذا حكم بما أنظر الله أي وصلته الشريعة وآمن آمن فأخفى إيمانه فإذا حكم بما أنزل الله في الناس هذا طيب قد أظهر إيمانه ومن ذلك فهو واضح أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يعذر لكنه أخفى إيمانه واستمر على الحكم الأول بارك الله فيك استمر على الحكم الأول لا أنا قد أسقط لي الإكرام طيب بعد الحلال لا ما قرأت مثلا لا حتى وإن كان أنا لدي برسالة محمدية الله أكبر عليك نعم ما يقدرش يحكم لأنه ما عندوش غالب هذا مثلا أخي شرب كم نقاش يعني وإيش بقي مستمر نقاش لأنه يعني نقاش كان بين طرفين إن شاء الله ماشي طريقة يعني حتى كل واحد تساوي يكون يعني قال من بدل القانون لا شك أنه يرى أنه أصلح هذا كان كلام الشيخ عبد الرحمن الله كلام الشيخ عبد الرحمن أو موقف آخر كلام ثابت هذا وهو قال بنفسه لأنه يجب الجمع بين أقوال أهل العلم حتى يرى الله مثلاً. فكلام شرع أثنين اللي سفر في شخص سيد ثلاثة يوجد كلام آخر للشيخ أبو تيمية أيضاً وقدر الله ما شاء تعالى يفصل في هذا القضية. ثم قال من بدل القانون ليس في كتاب آخر. هو غالباً كتبه قراءة من أصل قراءة محاضرة. من بدل القانون لا شك أنه يرى أنه أصلح. يعني أن الذي بدل يرى أنه أصلح طيب وما الفرق بين من بدل يرى أنه أصلح ومن حكم بغير ما أنزل الله ألا يعتقد أنه أصلح أفصل الكلام أكثر من بدل شرعا يرى أنه هذا أصلح فبدل والذي حكم بغير ما أنزل الله طيب هنا أعطينا أصلح التقسيم إذن في قضية التقسيم لابد كما أننا نقسم هو كم مثلا يعني الأقوال ديال الأئمة في أن التشريع العام لا يدخل التقسيم بل التقسيم يدخل في المسألة الجزئية اللي حكم ما أنزل الله مسألة فيها تفصيل ليس كالتشريع لا أريد أن أعرف يعني ما الذي جعل هذا يعتقد في أنه يعتقد أنه أصلح وهذا لا يعتقد ذلك واضح كلامي ربما هو غير واضح إنسان قال مثلا من بدل يرى أنه أصلح وطيب وما الذي يجعله من حكم بغير ما أنظر الله ما الذي يجعله يستثنى من الآخر أنه يرى أنه أصح ما حكم فبما أننا نأتي بالتفصيل في من حكم بغير ما أنظر الله أنه إذا اعتقد بأن هذا أفضل فهو كافر إذا اعتقد أنه مساوي لشرع الله فهو كافر وإذا اعتقد أن دين الله أفضل لكن حكم لشهوة فهو لا يدخل. وكذلك في المشرع إذا اعتقد أن دين الله أضعف أو عفوا أن دين الله تعالى لا يصح لهذا الزمان وأقل شأنا فهو كافر. وإذا اعتقد أنه يساوي لا اعتقد القليل لا اعتقد العمل لا اعتقد كما تبحث مسألة رأى يعني عنده بالنسبة الحاكم في نزيلة والمشرع يدخلوا نفس التقسيم هذا صح نفس التقسيم نعم نفس التقسيم كان المشرع ولكن كان الحاكم بدل المنظرة في نادي. ثم تكلم في نازلة أو في أكثر من نازلة هو قال مرة أو مرتين هذا ليس له ضابط مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات هذا ليس له ضابط وإنما في ثلاث مسألات الاعتقاد هل يعتقد أو لا يعتقد لأن لو ألزمنا أحد منهم كله كم مرة سيحكم حتى نحكم عليه بالكفر مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات ماذا تحكم عليه بالكفر إذا قال إذا شرع هنا يأتي هذا التفصيل أنه كما أن التفصيل يأتي بالكفر بهذه الطريقة يأتي بالشيء ثم قال مسألة أخرى يلازم الكفر الظاهر بالباطن أن الإنسان أن الظاهرة إذا فعل شيئا ظاهرا فيلزم منه الحكم على الباطن لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح قد يأتي الإنسان بالكفر ظاهرا لكن لا يحكم عليه بالكفر قد يكون باطن الخالف الظاهر ثم تأتي مسألة الموانع تأتي مسألة مثلا أنه فعل ذلك مثلا لشهوة لأن قد يأتيك مثلا إنسان فعل أمرا مكفرة ظاهرة فلا يلزم من ذلك أنه يكفر باطنا كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه قال القاعدة وهذه القاعدة تطبق أيضا في من حكم بغير ما أنزل الله وفي من أيضا شرع ثم حكم عندنا في البرنامج إذا هذا كلامه نطق به شخصيا لا تكلمت عليه ثم قلت في المغرب قال أنا ما عندي في المغرب نحن في البرنامج نتكلم عن المغرب حتى لا تقولون بأن الذي يقوله بأن يتقول فيه فيه فيه وما يقول ويتكلم عن البرنامج ومسألة ابن كثير رحمه الله تعالى ساقه الكلام لأنه لم يحدده لما قلت تحاكم إلى غيره من الشرع إذا نحن الآن إنسان وضع الشرع على قوله كافر لماذا؟ لماذا؟ لأنه قدم هذا القانون الوضعي على شرع الله تعالى فوضعه نحن نقول لا نقول بالتفصيل أنه إذا قدم واعتقد أن هذا أفضل من شرع الله فيكفر وإذا وضعه لشبهة أو لشهوة أو وضعه مثلا لمقصد معين دنيوي هذا لا يكفر لكن نقول بأن هذا الكفر عملي وليس اعتقادي ثم المسألة الثانية يلزمه إذا قال بأن المشرع كافر أن من أطاعه يكفر أو انحشي الوزراء كلهم كفار على يلزمه وهو يدافع عن هذا الذي فعل لأنه مازال معنا بما أن المشرع على قوله كافر إذا فالوزراء كفار والمنفذون لهذه الشرائع كفار ويلزمه في هذه الحالة لأن أنا أتعجب يعني الاستثناء يقول لك يعني من تحاكم إليهم لا يكفر سبحان الله إذا كان يكفر المشرع ويكفر المنفذ ويكفر من حاشيته وما الذي يستثنى من يتحاكم بالنسبة لنا نحن نستثني من تحاكم لماذا؟ نستثني بأن هذا إما كفر عملي واعتقادي فإذا تحاكم واعتقد أن ذاك شغفة نقول كافي كفر اعتقاديا لكن ما توقف قال لا من أطاعه أنا أتوقف فيه استحق توقفه أخرج لا لأنني جاهل ربما ما طلعته بمسائل كثيرة لذلك تتوقف فهذه المسألة ووضح مسألة هنا يا أقوى دي لنا بريسا أنك حضر على المسألة وصل مسألة هنا وصف رزق أقول نعم ولكن قال وأنا أنا وتوقف إيه نعم وأذكر قال لك لأن إحنا عدنا الحالة الحكم غائب فهمتين حكم غائب كيف حكم بناء على الله غائب لأنه من ومن حنا تكلم عن تحاكم القوانين وغيرها لا ماشي لأنه من إجابة نازلة ديال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فأنا كان بسم الله عليه وسلم يعني كان الحكم كاين بسم الله كان حاضر ثم أعرضوا عن الحكم بحضرة ببي أين بوجود الحكم بناء على الله أعرض هذه إذا فسر بقضية الإعراض ثم التحاكم كما قلنا قال هو ولكن في توبات الحكم كاين الحكم أما دابا هنايا الشعب ما كاينش الحكم لو كان الانتصار للباطل. سبحان الله هكذا عده لا بس هذا شيء اللي كان أنا قلت هذا الموطن عامل لازم تقول لي شيء حاجة آخر قلت هذا الموطن هذا الشيخ قلت لا قلت هذا الموطن هذا لا يراد منه الوصول إلى الحق ما قلت لك لا أنت ولا أنا ربما أقول لك أنت هذا الوصول لا بس نحن نتكلم على قضية أنت إلى الآخر بديت الكلام العلم كامل وأي كلام يقول شيء بعد كتقولوا في مكان آخر فهمت مسائل علمية أنا قبل تناقش طالب مش للبيئة لا طالب علم أول شيء من اللي يطلبك الشخص بالدليل تقول له أهلا وسهلا أخذ كله أعطيني الثلاث إلا صحابي عشر النبي عليه الصلاة والسلام وكي قلنا على أنه حكم بلا المنظر الله يقول لك يجيب لك أفكار من عقله إذا ما كان شيء كذا يكون كذا وشهدك الحكم الشرعي وش الحكم الشرعي مسائل الحكم بغير ما أنزل الله قد تعلق بتوحيد الألوهية والربوبية كي اخترع آخر من عقله هذا هو منهج السلف منهج السلف حتى الدخول إلى المرحب واحد قلت المقدم اليسرى دخل المرحلة أقول له من السنة دخل المرحلة إلى قلب الدالس إلى قتل الله نقوم بيوم المرحلة قال لك أردت أخطب في هذا وإلى جبت له شيء حالي ضعيف والشيخ الألباني رغم حدث بعد ما يستدلوا به في فضاء الأعمال وهو على حق بارك الله فيك والاخ استدل بكلام لا سند له والاخ انا قدام هذه الناس والله ما استطاع جسانك الى صحابي عشر النجاشي وهذا الناس هذو كامل هنايا الى جبهة الشخص هذا سند الى صحابي عشر الحبشه على انه كيقول ان حكم بغير ما انزل الله انا كان على البراءه ديالي من هذا المنهج طيب هما قدام هذو الناس هذو ان شاء الله الى جبهة الاخ ثاني انا شي دجا قلتي غلو قلتي خصو يجيبو الامر الاخر تفرق الى هذا الاخ جبنا تفريق عن السلف الصالح من غير الالباني والاتباع ديالو على ان السلف الصالح كانوا كيقولوا هناك استحلال قلبي واستحلال عملي والاستحلال القلبي يكفر به صاحبه والاستحلال العملي لا يكفر هذه جزء من النقط الى جبل الاخ أنا قدام هذه الناس كان عندنا براءة ديالنا بمنهجها. المحرر. ما فيها يحاول يطالبني بشيء هو أصلا واقع ليس فيه مجري ولا غير أنا أسألك الآن من ذكر هذا الواقع من ذكر هذا الواقع السيرة النبوية قل لي السيرة لما ظهر جسمحني هذه النقطة بنقطة أخوة فهمي أسألك أنا أخذ وقف من قبل أعطينا السيرة ابنه هشام أو ابن إسحاق أصل الفرع لا كيقول على أن النجاشي حكم بغير ما أنزل الله لا كان أبي النقطة الأولى أنفهم واحد النقطة الأخر لما كان هدوش على أن النجاشي قبل الإسلام كان يحكم بالإسلام بالإسلام عراق احنا كان هدوه بعد الإسلام ديالو جبنا الدليل أنه استمر بالحكم باش فهمت النقطة اللي كان مهمة ولكن النقطة هذا الأمر الأمر الآخر صحابي جعفر من ليجن عند النجاشي بيملوا بماذا أمروا قالوا يأمرون بالتوحيد حديث تابع صحيح البخاري الله أعلم إذا كنت أذكر من التوحيد حديث تابع صحيح البخاري يرويه سفيان أبا سفيان من أبو سفيان يرويه أبو سفيان يا قال له بماذا يأمره الرقى المستوي والنهي عن الشرك والنهي عن الاكل المحرم والنهي عن الزينه وكذا وكذا ذكر له الاصول التوحيد والاصول العامه هي الحاجه نذكر له لا حكم ولا حكم بالساعه العازمه ما كان لا حكم بغير ما انزل الله ولا حكم بما انزل الله فهمنا كيف تقول استمر النجاشي على هذا الامر على هذا الامر على أنه حكم بغير ما أنزل الله يعطي الزر. هذا النقطة الأولى. هذا اللي خشنا مثلا نقص نقش علمي مش سقسي أي واحد. أولا يعطينا الإسناد إلى النجاشي صحابي عاش معه وقالنا على أن وخلنا أن يكون في عاش معه وحكم صحابي في النادي معه لأن المرسل الصحابي في حكم موسى أن النجاشي حكم بغير ما أنزل الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الأهم لأن القياس مع الفارق باطل عند الأصولية أن ثبت وانا اتحدث خدام ابن مثلا انا بقول والله تم غير من هذه ولا ما غيرتو شيء هن الى جبتي لسانك الى صحابك يقول ان النجاشي حكم بغير ما انزل الله. النقطه الثانيه وانا نقول هي النقطه الاولى اللي جبتيها انا كان عندي. النقطه الثانيه انه اثبتنا بالنص على ان النجاشي حكم بغير ما انزل الله. ها واخ حكم بغير ما انزل الله. هل وصلته الشرائع؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم أصول الأصول وغيرها أن الشرائع تلزم بالوصول لأنذركم به ومن بلغ. فهمنا؟ وحادث حذيفة رضي الله عنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وسيدته حتى لا يدرى ما صلى ولا زكاة ولا سنة. هذه كلام عليك عذروه والحادث جعل أنهم الجنة لأن الشرائع لم تصله فالنجاشي خاصنا تثبتنا على ان الشرائع وصلته ومن اوصلها له وثم ان النجاشي لم يحكم بذلك القانون الاسلامي وحارب من دعا الى تطبيقه وشرع القوانين المخالفه وان وصله ان حكم الزاني الرجم او الجلد فجاء فبدله ووضع أن الحكم ديالو هو السجن أو لا الغرامة إذا رفع الدعوى أحد الزوج. إن هذه الأمور هذه على النجاش لا هو النقطة اللي نقوله إحنا ما نقوله والو. بالنسبة للقضية أنا أتكلم إن شاء الله ثم نرى وشكرا لنا وفي كلام لنا وفي كلام إن شاء الله رب العالمين. إلا كان شيء تعطي بطيء ما كان شيء خصمه إن شاء الله مرة تدخلني. لا من عقاب جيرا لا لا لا خدامي خصمه. بالنسبة لقضية زيارة جعفر لنجاشي مرة بكون بطالب الدليل طبعا الحال الآن أنا لا بحثت المسألة حتى في الدليل ولن أجد كما يقول. بالنسبة لزيارة النجاشي ولن أجده مثلا ما توجدوش قولي وصلنا من الجيب والأخ هم معروف الإخوة اللي هنا عرفنا شيء يقول لي وإلا ما بدلت أنا المنهج ديالي هل نفهم مشاهد على كل حال لكن الآن سأذكر كلامك ثم سأذكر كلامك ثم إن شاء الله تعالى نتكلم لكن حقيقة المسألة هي مثلا حساس الشركة تحتاج إلى بحث إلى قضية إقرار نصوص وإلى استخدام الأعلام حاجة الله ما شاء تعالى حملة في هذا المجلس بدون هذا الأمر كانت مدليكة نظرا على كل حال جعفر لما زار النجاشية ثم رجع عندنا أن النجاشية رحمه الله كان يحكم بغير ما أنزل الله بالنصرانية ثم جعفر عرض عليه ما عرض ثم رجع وكان في تلك الفترة العهد المكي. لما أخو أحد السؤال لو حاكم يعني قبل ما كان أنا كنت من الإنجي شو الحكم اللي نحكم بالإنجي؟ قال أنا شكل بالإنجي أقدم الناس بالإنجي أقدم بالإنجي في نحن شو الحكم اللي لما ضاره بعد ذلك رجع فكان يحكم بغير ما انزل الله بيد النصرانيه ثم جاء اذا فالنجاشي امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا في عيلة في المدينة. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قد أقيم دولة الإسلام وظهرت الشريعة واستقام الأمر اليوم أقمت لكم دينكم وكم ذلك من أبدي رادلكم استمدين طبعا قضى هذه الآية يعني أنه ضغط لا كل مفترة اللي مدوتنا قد قال الآية يعني أنه ضغط منا لا عفوا قصدي أن الدولة كني فهمتوا الناس أنا جاهل كني فهمتوا اللي قال اليوم أكملت لكم دينكم شوف في هذا أكمل الشارع عقبت على كلامي بارك الله عقبت على كلامي في وضع عقب تستطرق سنة لا لا لا قبل أن تقول ما أريد أن أعقب على كلامي قبل ذلك مش على الموضوع لما يعني ماذا في من يعني أن دولة الإسلام كانت قائمة نعم مثلا ما يسوس الناس كان قائمة إذا فالنجاشي يحكم يسوس الناس بأمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتما سينزل عليه حتى لا نعطي الأمر هو قال لك لم تبلغوا الشرع الأخرى لأن احنا كانت وقت العهد مكة ما مات إلا في العهد المدني أي ظهر دولة الإسلام نعم هو يعرف أن النبي سينزل عليه العبادات وما يسوس به الناس من أين جئت بهذا؟ أنه يعلم أن يعني أين أتي لم تكت نسبة يعلم الغيب ها واحد مسألة وكنت من النجاشي أنك يعلم الغيب وينزل على النبي كيف يتوضل لا لا لا نحن نقول في أنه يعلم أنه سينزل هو يعلم من قوله لا نعلم من قول يعلم من عيسى يعلم من موسى يعلم من الأنبياء يأتون بالشرائع كلها يأتون بالعبادات لا اسمح لي أنا أقول لك أن هذا خطأ وهذا يدل على أنك جاهل كثير من المسائل لأن في الإنجيل موجود دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله كينا في الإنجيل ولا لا أو أنا كان مستمع لا موجود تنسى في لا احنا كنهضروا على الانجيل المحرف واش كاينه ولا ما كايناش اذا احنا انا هو اللي حج عليك يعني النجاشي اقرا دعما لقيصر لقيصر ومن لله لله فهو هذا خاتم الانبياء ولا انت قلت عندك شرائع اخرى لا لا لا خاتم الانبياء الاخ ما تلبش شنو قال انا كنقول لك هالشهود قدامك ماشي انا كنقول أشهد قدامك شنو قال؟ قال عنده من الشرائع الأخرى أن الأنبياء يسوسون الناس بالشرائع أنا قلت لك أن في الإنجيل هذه المقولة أن الدع لا يقيصر لقيصر وما يقيصر في الإنجيل الأخر اللي عنده هو ماشي كنقول أنها صحيحة الإنجيل اللي بين يدي الإنجيل اللي بين يدي يعني موجودة في حتى يعني ما هذا طيب هل ومن هنا أن النصرانية ما كانوش في حتى بسم الله هذا بسم الله خش بيان بسم الله انا طيب انا اسالك وبلاش بغير لا لا ابلاش اسمع اسمع جاوبنا على السؤال اللي سالته هذا هو فيصل ساجيب ان شاء الله هاي صح انا اسالك هل يحكم بالاسلام بغير الاسلام النجاشي اسمع في اي فتره عاجبك في فتره من المدني قبل وفاه اسمع لا انا اخبرك انا اخبرك لان الامر محتمل لماذا يحكم بالاسلام النبي صلى الله عليه وسلم او بغير الاسلام طيب اذا الامر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله القاعده ما كايناش في هذه المناطق ما كايناش في هذه المناطق يكون كود ان شاء الله تعالى جاوبنا على واحد السؤال أنا اعطينا التفصيل لا كله كله يتحدث اعطينا التفصيل في الحاكم اللي يحكم بالإنجيل اللي هو التفصيل صادق نهاية التفصيل هذا إن شاء الله خلاص لا أقل ولا أقل ونختموا به الكلام ممكن ها؟ ممكن حاكم يحكم بالإنجيل محمد الثالوث غدا يقول لنا نحكمكم بالإنجيل. الإنجيل اللي مش محرف. همس. شنو الحكم ديالو؟ الأخ عادي يقول لنا الحكم ديالو. حكمه هو حكم من حكم الله بالقوانين الوضعية. شنو الحكم ديالو في السنة؟ في تفصل إذا اعتقد في القوانين الوضعية أو في الإنجيل أن يحكم الإنجيل برمته أو بعض لا لا الإنجيل القرآن ما هو؟ شنو الحكم ديالو؟ جاء قلنا أنا عم طبق عليكم الإنجيل أن أحكمكم به. زين في العيش النايس. شنو الحكم ديالو؟ نحرف له. هذه المسألة هي تقريبا يعني شبيهة بالقوانين. قلنا شنو الحكم ديالو؟ قلنا اللي يحكم بالإنجيل هكذا كل كل هذا شو لا كل كل شبيهة بالقوانين. لا خل شو الإخوة ما تقولوش يجاوبوا هذا عنده دخمه. صح مش هيدا ما الكلام ولا الكلام كل شيء خليه هو عنده عنده استطاعة تسأله. إذا كان من حكم القوانين الوضعية في القوانين الوضعيه لا قلنا لك الانجيل نعم القوانين الوضعيه راه عرفنا الكلام ديالك فيه حنا كنقول لك الانجيل الذي انزله الله على عيسى جاء محمد الثالث قلنا نحكمكم به ما حكمه هما ذكرت القوانين لا دابا فصلنا فيه ما لا ما كنهضروش على القوانين الوضعيه كنا ولا هذا حنا اذا اعتقد ان هذا افضل من شرع الله ها فهذا يكفر ولما اعتقد كيف اما اذا وضعه لمصلحه او لكفر او لشبهه فهذا لا يكفر لا مؤمن ناقص الايمان مؤمن ناقص الايمان حاجه يعتبر عاصي مؤمن ناقص الايمان مؤمن ناقص صح طيب اذا هذا غادي نهدمو به الدين كامل بالمنطق المنصف على هذه القاعده هذا غادي نهدمو الدين كامل بالمنطق المنصف لا مش حديث نسكن سأله لا لأن القرآن لهذا حكمه في نفسه جعله قانونا معينا أخذ مثلا من الإنجيل يعني أخ أسلم مرة بنا كان ابن كثير تذكرته أنه قال يعني إذا حكموا الشرائع منسوخة كلام واضح لابن كثير لا يعني ما مش كثير لكن هذا الذي حكم بالشرائع منسوخة هل اعتقد انها افضل من ديننا؟ يعني انت تشايط شرط العسيقات يعني هل اعتقد انها افضل كيف من ديننا؟ ام انه فعلها لمصلحة لشهوة؟ كيف يمكن نحكم على العسيقات؟ كيف يمكن نعرف العسيقات؟ يعرف هذا كان في القرآن لا هذا قد يصالح بإذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا تكون فيه من الله برهان يعني بينا لأن الحكم كي كفر بالقول العامل قال هي تشوفوا منه من كفر إلا أن تروا كفرا حديث صحيح صحيح البخاري صحيح مسلم تزول لك هذا دبل انصار كل قلب لا يرى شو مالك قل لا وعد شو مالك أصلا إذن راجع إلى ما أحبابك تعطى يا سيشوي تقول لا إلى شو مالك هل شبع مين هو يمكن يتوصلنا بها لا فينا شرحنا قلت لك هذه الرؤية قلت لك أنا أحس لك الكلام أنك شرحنا وما هو شرح قلت إلا أن ترى أولا ثم واحد ثانية ثم عليكم عندكم من الله من الله في برهان أنا متأكد هل هذه الرؤية خاصة بالبصرية أم لحد الشرعية أنت لا جاوبني أنا ما فهمش ما هو ليش تستدل ها؟ إذا ما كنت ما تفهمش تستدل به ده هو شيء ما جاوبنا شنو يعني لا سألت ما كنت تدلت به ولا أنا أفسر ما أجبتك علي الطالب اللي قال الأجرومية ودرس أخوات ظنة يقول لك تروا في الحديث وش هي الرؤية القلبية ولا البصرية قال شي طالب صغير إذا عرف ظنة وأخواته فهمت شو واقع المقصود يعني لا ما فهمت هو طالب علم ما فهمش فقط يعني نتوضح أكثر شنو نفرق اجيبوش عن فرقوا انا وياك بين يرى بمعنى الرؤيه القلبيه اي العلم ويرى بمعنى الرؤيه البصريه من الناحيه اللغويه يلا نسالك بدال جاوبني شنو هو الحاكم بيناتنا من على قولك من علم فلن يكفر حتى يرى ببصره، على قولك الناس لم تدر رؤية بصرية أنه لا يكفر إذا عاشي. اسمع اسمع اسمع الحديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام ملي كيقول شي عبد الله انا كنقول لك ما تقولنيش شي حاجه ما قلتهاش، انا جبت الحديث وقلت الصحابه هو البخاري ومسلم وعباده بن الصامت رضي الله عنه قال الا ان تروا، ماشي انا اقول زي ما تلبش هذا النبي قال ماذا لا قلت انت انا قلت لا حول ولا قوه الا بالله، قال انت انا قلت ثاني مشكله المفاتيح غبي يعني شغلتهم بالاكل لم يعود التركيز خليك العام وصف. انا سالته عن الرؤيه البصريه والعلميه وقال قلت ايش لا وذاك هذا كان يعني ان اصغر الطلبه في المدينه يفهمون يعني الاجروميه وانت سالت تدرسه هو اصغر يعني اصغر تعدادي ربما شتو اشهر يدي العلميه اصغر أخذهم أخذهم الصغار طلبة رغم اللي يقرأوا ظن وأخذوها لكن فرق بين راء بمعنى هذا وراء بمعنى هذا وإذا نصبت مفعولا واحدا فهي الرؤية البصرية وإذا نصبت مفعولين فهي الرؤية القلبية هذه عند اللغة ماشي عند عبد رأيت محمدا أي بالبصر لأن نصبت مفعولا واحدا أما إذا قلت رأيت الجو صحوا فهذه ماشي الرؤية هذه أي علمت أن الرؤية لأنها دخلت على المبتدأ والخبر فصيرت هو مفعولين مفعول الأول ومفعول الثاني يعرفوا رأس أصغر طلبة يعرفوها هذه ماذا تحتاج عن قانون سئله في شنو يبغاو نعرفو ولا شنو كيقول الحال نعرفوه له كامل الاول حتى الاخر نقولو له المعنى ديالو ماشي مشكل نبقاو حنا نسدد الاسئله الصبيانيه ديال التلاميذ في الحضانه ياكلوا الازهر الرز كلام المويق وكلام ما يقول له كلامي كلام الذي ذكره ما ينافعه فتحدث في المشاهد القريب لكن لما يسق كلام هو أنا ما عندي مثلا ما أحتاج به فطبعا الحال يعني طرف آخر يكون قد هي نفسه نعم هذا خطأ قبل ساعتها هذا كمين يعني ممكن إن شاء الله ساعة ما تحددوا لقاء ثاني وتحدوا الموضوع أفضل موضوع واضح لا يعني كفر الحاكم كفر الحاكم غير أنه كثيرا لا أرى كثيرا واحتج لي كلام أهلين ويسوق الأدلة ويسوق كلام أهلين القرضان من كيف كرأ من كيف تطفح وكم سؤالية بس تطفح فلا كان تهجم في من تجنون غادي عند السجن زيت ونتخلك الله طاوي يا كده يوم جزيرة بالمناسبة الأخ عثمان من الأحداث في تونس كيفاش أحداث ما هي رؤية المدى ديالك أحداث في تونس أنا كنظر من فيه أي أخي هو في أي أمور خطاك يهضر معك يتعصب أنا اللي يعرف فيه كامل كنظر من فيه ولكن أنا أنظر بتنفسك أفضل أحضر أنظر أنا بالنسبة قلت بأنني كنت في شيء أو شيء لا أنا ما كنت أقول لك شيء إنما أسمع ذاك لكن طريقة الشكاة هي ليس في احترام ليس في مثل تبادل الطريق أنا لا أمينه وقعت نصح إن شاء الله تعالى مثل الأحزاب يا أخينا أنت كمنا مثلا يعني شيء فتشعر دعما ولا ليس على طلبة لا إذا مثلا يعني سبق مثلا قيد شي فتوى شي عاد ما طلبت ها؟ ما طلبت ها؟ أما كلامه هو مثلا بقضية أن فقط السكان الشيخ الباني والشيخ علي حسن أو أذكر ما في ذهني فقط معذور يعني معذور أن أذكر ما في ذهني لأن ما عندي حجوز أوراق أو ثم ننظر الإخوان لا بد من مداخلة الإخوان حتى نفصل نفس القضية ننظر ما سيقول الإخوان حتى كنا نفصل مثلا تسري الموضوع يعني هذا يجرون رقم مسألة جلة الإيمان المسألة نطرح واحد السؤال إخوان تفضل ان شاء الله تكلمت على قليل الكفر والايمان يعني الاخ قال لك كيشوف الكفر الحكام والاخ ما كيشوف الكفر ولكن هما ما كيشوفش الكفر غير خصو يبين لينا ما هو الدليل ديالو والاخ خصو يبين لنا الدليل ديالو هذا الامر هذا الا كاين مهما ما وصل الا ضغط في هذا الموضوع هذا هو الموضوع ما جاش نطلع الاخ عاود كذلك بلا كتب بلا والو بين له بان يعني بين اقول تلزم الكفر وباطل والاخ بين عاود معتقد اهل السنه والجماعه والاخ بين عاود قضيه مهما ما كيعطيهم الاسلام بين عبد العزيز يعني كيشترط كفر القلب واخا انا اشترط انا اقول من حكم بغير ما انزل الله التقسيم الوارد فيه هو نفس التقسيم اللي يريد الشريعه عاد اخذ مداخله عاد ما سمعت شيء منك شيء ينافي او شيء قول ديال العلم كينافي الاقوال اللي قالوا هو قال هذا الرجل انا اخبر على انها جلسة مفتوحه مش القول القضي ديال فقط انا ما اتيت بالكتب وما رجع حتى تكلم وهذا الفرق يعني ان تكون مستعد سعيد تفاجئ من جانا هو قال لي بان الكلام سيكون عن الايمان والكفر شكل من جانب بين الإخوان فقط نعم وجد بأخ عبد العزيز مثلا وهيئة الكتب وهيئة الكمبيوتر أمامه فقط ما شغل يعني مع إنسان بالسلاح مدرع مع خير مرة أخرى إن شاء الله فوجئت وإلا لو كان مثلا شي مرة نعمل لكم الغدانة إن شاء الله نلقى ولي بغير ما أنزل الله نبيل جدا نعم سعيد تبع عبد العزيز خيو في مختار الله.